لا ما هو هذا اللي علمناه، احنا علمنا بهذا الحكمة من كونه يجب المضي في نفله. استدلنا بعاتم الحج والعمرة لله، وهذا دليل أثري، وبأنه لا ليس من الرشد أن الإنسان يأتي ويتكلم وإذا شرع في قطعة. أفهمت؟ هذا اللي احنا عندنا. أما مسألة فاسد ما ذكرنا في الشرح. ها؟ يقول ما الفرق بين الزاني البكر والزاني الذي قد طلق زوجته وبقي بدون زوجه ثم زنى لأنه لا يستطيع أن يصبر عن النكاح؟ الفرق هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثيب بالثيب جلب 100 والرجل، وهذا ثيب، فما دام صار ثيبا فسواء معه زوجته أو ماتت عنه، وسواء كان معها زوجها أو مات عنه، أي مطلق. نعم. نعم. حكمة هو الله أعلم. يرد عليك يرد على هذا الذي تقول إذا صار تزوج له أسبوع وماتت زوجته وبقى له سنة أو سنتين ما تزوج، ما وجد أحد يزوج، لكن نقول حكما هذا حكم الله ورسوله وانتهى. يقول رجل صلى الله عليه وسلم جمع تقديمه في مدينته لم يفارق البنيان، وعندما وصل المدينة التي يقصدها لم يؤذن العصر أو لم يأذن العصر. كتابة لم يأذن لأن همزة على ألف، ولم يؤذن همزة على واو، لم يأذن العصر. فهل عليه أن يصلي عصر مع الجماعة؟ الجواب لا. إذا أدى الإنسان الفريضة على الوجه الذي أمر فإنها لا تجب عليه مرة ثانية. هذا القائل. نعم. يقول كل صوم يجب فيه التتابع لا ينقطع بإذن شرعي أو حس، ما هو الدليل؟ نعم، الدليل لذلك أن الله أمر بصيام رمضان ورخص للمريض والمسافر والحائض. نعم. إيه يعني مثلا لو سافر 10 أيام في الشهر الأول ثم رجع يكمل الشهر الباقي وأشرف أيام الماضية، وأظنها 3. أقول أحمد ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة الأقصى لم ينزل فيه، وإن عين الأفضل لم يجد فيما دونه. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف، وأظننا انتهينا من الكلام على بقية الصوم التطوع. فما هو الدليل على وجوب المضي في النفل إذا كان حجا وعمرا؟ هذا عام، وأيضا هذا نزل قبله وهذا نزل قبل فضل الحج. طيب، ولا قضاء فاسد، يعني لو ولا قضاء فاسد، الضمير يعود على ايش؟ نعم، النفل. ايش معنى قضاء فاسد؟ مثل ايش؟ نعم، لا يجب عليه القضاء لانه غير واجب، لأنه نعم لم يجب جدا فلم يجب قضاء. طيب، قال إلا الحج، الدليل لا وجه العموم. بل قال إن أحسنتم فما استسلم له، ودلت السنة على وجوب قضائه. ليلة القدر سميت بذلك لوجوه بن داود، وهي طيب ما الدليل؟ فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب والثاني فطر القدر الشرعي، ما الدليل؟ نعم اللون. نعم أي أنت؟ نعم. ثالث بندر الدليل سنة. طيب أيما أوكد أو أقرب أصولا من ليالي عشر يوسف؟ الوتر أوكد. طيب الوتر لي يعني ليلة هل انحصرت ليلة القدر في سبع الأواخر؟ نعم انحصرت. إذا ما انحصرت في سبع الأواخر، إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في سبع الأواخر ما انحصرت. إذا ما انحصرت قلت في السبع الأواخر، السبع الأواخر ظاهر فعله أنها لم تنحصر، ولكن في غالب الصحابة نعم إنه أنها تنحصر في سبع الأواخر، ولكن الجاهل على هذا الاختلاف. تمام. يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في سبع الأواخر يخاطب أولئك القوم الذين رأوها في سبع الأواخر في تلك السنة، والدليل على أنها عامة العشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف العشر الأواخر حتى مات. طيب علامة نعم ليلة القدر لها علامات. مقارنة. نعم مقارنة. المقارنة تكون يعني منيرة، تكون تلك الليلة منيرة. نعم. وكذلك أن تكون الرياح ساكنة. نعم. وكذلك أن يحس الإنسان القائم بلذة في قيام الليل. نعم. وكذلك أي بقى واحد. جيد أربع من خمس. طيب. نعم. نعم. الرؤية. قد يراها الإنسان في ليلته. العلامات اللاحقة أحمد أن الشمس تخرج في صبيحتها ليس لها شعاع. طيب ما الفائدة من العلامة اللاحقة؟ لأن الإنسان انتهى، انتهت الليلة. سليم الفائدة إيه؟ طيب راحت الليلة في السابق، يعني لو عرفت أن البارح مثلا ليلة القدر وش الفائدة؟ لا لا ما أقول لماذا لم يكن لها شعاع، أنا أسأل ما هي الفائدة من أني أعرف لما طلعت الشمس لها شعاع أن البارح ليلة 27 من ليلة القدر؟ أنا ما ذكرت صحيح، لكن عندي ما شاء الله أناس أذكياء. أين

ما يجاوبون لأنهم يقولون أن الاعتكاف تابع للصيام. فما أظن الاعتكاف تابع للصيام، ولا يمكن أن يكون المتبوع تابعا، يعني لا يمكن أن يلزمه بالصوم وقد صام وبرع ذمته منه. لكن على كل حال هو قول مرجوح. نعم، القول بأنه لا بد من الصوم قول مرجوح. إيش؟ بمعنى أنا ما أرى الاجتماع للعبادات إلا ما جاء في الشريعة فقط، لأن الاجتماع للعبادات يفتح علينا باب كثير من مناهج الصوفية وغيره. أما ما جاء في السنة فعلى العين والرأس، كالاجتماع لصلاة الجماعة وعلى صلاة الجمعة وعلى الفسوق وما أشبه ذلك. نعم. لا يحضرني، لكن ما نعم أقول لا يحضرني الآن، لكن لابد إن لو رجعت إلى الآثار وجدت أن هذا ثابت، ولكن الأصل عدم الخصوصية. كل إنسان يدعي خصوصية في عمل فهو مطالب بالدليل. لا لا يا أخي، ما تكمل بالبيت، تكمل المسجد. ضربنا أخبيات لهم. شيخ بارك الله فيكم، هناك حديث صح وقعوا على العلم، من قام اعتقاد الإيمان حسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وناهيك به حافظا وفقيها وفيلسوفا دينيا. يقول كل حديث فيه ورد فيه وما تأخر فغير صحيح، لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أهل بدر ما قيل لهم ما تأخر، قيل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم رضي الله عنهم فعلوا هذه الحسنة الكبيرة في هذه الغزوة، فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما يأتي من بعد. وما قاله رحمه الله صحيح. نعم. لا ما يقال واجب، لكن من خصائص، يعني من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته. حتى إنه لما فاتته سنة الظهر هنا جاءه الوفد وقضاها بعد العصر أثبت هذا العمل. نعم آدم. نعم، لا نحن على ذلك، لأن الآية عامة في المساجد، والعلة في أنه لابد من الجماعة عرفتها، أنه إذا صلى في مسجد لا تقام فيه جماعة إما أن يترك الجماعة وهذا حرام، وإما أن يتردد إليها وهذا نفل اعتكاف. يوسف بالتوزيع. نعم والله ما أستطيع أن أنكر عليه، لكن أقول له إن هدي الرسول خير من كل هدي. وإذا كان رسول لم يعتكف إلا بوقت معين فلا تعتكف إلا بهذا الوقت. لكن نعم، من قال كلما دخلت المسجد فنوي الاعتكاف هذا هو الذي أنكر عليه، لأنه جعله سنة. نعم. ذكر الآن أن تبروا، يعني لا تجعلوا اليمين تعترض دون البر. فإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتى الذي هو خير. فهمت؟ نعم.